بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة وتدارس لكتاب الموصوم بالسنة للإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. وقفنا عند الباب الثاني عشر، قال: باب في الدجال. وعند الأثر 94 بعد 200، قال رحمه الله: باب في الدجال. طبعا الدجال هذا اسم أو لقب، وفيه وصف للمسيح الدجال. نعم. ومعنى كلمة الدجال من الدجل بمعنى التغطية، وذلك أن الدجال يغطي الحق بالباطل، وهو منتهى الكذب العظيم، وهو علم ولقب لمسيح الضلالة. يتعلق بالدجال مباحث كثيرة، يعني أهمها مما يجب يعني معرفته على المسلم أن الدجال حق، وهو رجل حقيقي موجود يخرج إذا شاء الله تبارك وتعالى له ذلك، وفي تفاصيل في أسباب خروجه، لكن في الجملة ثبوت الدجال ووقوعه حق، وهذا الذي عليه عامة أهل القبلة وينقله أهل السنة في عقائدهم مسلمين له، للأدلة الكثيرة المستفيضة والمتواترة في ثبوته. وقد أنكر جماعة الدجال، والمنكرون له على نوعين: منهم من أنكر وجوده وقال الحديث الواردة لا حجة فيها، بل هي في كل دجال، واضح. وهؤلاء جماعة من المعتزلة كضرار بن عمرو، وإن كان أكثر المعتزلة على خلاف ذلك، وجماعة من الخوارج الذين تأثروا بالمعتزلة ونحو ذلك، فإنهم أنكروا الدجال. والنوع الثاني باطنية، حرفوا وقالوا صفات الدجال والمراد بالدجال رمز الشر، كل شر وكل خبث، وهذا يميل إليه جماعة من الباطنية وجماعة من العقلانيين المعاصرين من أمثال رشيد رضا وغيره، محمد عبده، المدرسة التي تسمى العقلية. فهؤلاء يميلون ويقولون بإنكار وجود الدجال، ولكن الدجال هو الخرافة والخبث في العالم والشر في العالم، هكذا يحرفون النصوص. ولا شك ولا ريب أن أمر الدجال يعني إنكاره كفر بالله تبارك وتعالى، وضع كفر بالله تبارك وتعالى، وأن من أنكره فهو كافر، وذلك لاستفاضة الأدلة كما هو معلوم في ثبوته. بل السلف مال جمع من السلف إلى تعيينه، ولعل البحث في هل الدجال هو ابن صياد نفسه أم لا، هذا مما يؤكد القضية على أنه رجل بعينه معروف بصفات معلومة كورد في النصوص، يخرج إذا شاء الله تبارك وتعالى ذلك. وفي القرآن أشير للدجال في موضعين فسر بها السلف أنه الدجال، منها قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قيل الناس هنا المراد به المسيح الدجال، وهذا فسره كعب الأحبار رحمه الله. والموضع الثاني في قصة عيسى عليه السلام ونزوله، فإن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام يكون به قتل الدجال عند باب لد الشرقي في بيت المقدس، فلذلك ما تجد من ينكر الدجال ينكر نزول عيسى عليه السلام، وعيسى ينزل، وربنا أشار إلى هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة، وقرئ وإنه لعلم أي شرط، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. قالوا في هذا يعني يتضمن نزول عيسى عليه السلام أنه علامة من علامات الساعة ليقتل الدجال، يقتل المسيح الدجال. طيب نقرأ ما في الباب. هناك تفاصيل يؤمن بها الإنسان، ما ورد في تفصيل وصفه وأحواله ومتى يخرج وأين يخرج وما يقع من أمره، هذه كلها تفاصيل تلزم بالبلوغ، لكن من حيث المجمل يؤمن بأن خروج الدجال حق واضح، وأنه رجل خبيث ومخرق يخرج ويدعو الناس إلى عبادة نفسه. طيب سنبين بعض التفاصيل، لأن بعضهم آمن بالدجال مجملا ثم انحرف في التفاصيل كما حصل لبعض المعتزلة وصنف من المتكلمين عموما يعني. طيب قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبي عن سليمان بن مغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال قال: قال هشام بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال، فهو شر غائب ينتظر، كما ورد في بعض الأخبار واضح. ففتنة الدجال فتنة عظيمة، وأمره لا يخفى، وضع أمره لا يخفى. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الله بن خباب عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال عينه خضراء كأنها زجاجة، وتعوذوا بالله من عذاب القبر. الدجال عينه خضراء لأنه أحد عينيه طافئة وأحد عينيه معيبة، فهو أعور واضح، فهو الأعور الدجال. وقوله وتعوذوا بالله من عذاب القبر قد ثبت التعوذ بالله من أربع، كما في حديث أبي هريرة عند التشهد الأخير في الصحيح أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والمعلوم أن المستعيذ من الشيء يستعيذ من شيء موجود له حقيقة وليس شيئا معدوما. طيب قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ منه مرتين أو ثلاثة، فإن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن فيرى ما معه من الشبهات فيتبعه. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه الأمي والكاتب. نعم، هذا من أوصافه أيضا أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه الأمي والكاتب، يعني من يحسن القراءة ومن لا يحسنها للإسلام كلهم يقرؤونه. في بعض الرواية تهجاء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وقد جاء في بعض الروايات خروجه من قرية أصبهان يهودية بإيران اليوم. قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الدجال: إنه سيسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها، قال فيقول ألست بربك؟ فيقول كذبت، ما كنت قط أكذب منك الساعة. قال فما كنا نراه إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني هذا بيان مع علي عمر يعني رضي الله عنه من القوامة بأمر الله تبارك وتعالى. لكن الدجال قال عليه الصلاة والسلام: يخرج فأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. هذا الباب مختصر. الدجال يعني من صفاته، يعني ذكرت صفات له خلقية وذم بتلك الصفات، وذكرنا أن إحدى عينيه معيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر أمته بل يخطب به في المنبر، وقد كان السلف يحرصون على معرفة أخباره، وقد كان يسافر بعضهم بعضا ويلقى بعضهم بعضا فيقول حدثني عن الدجال. وقد جاء أن جندب بن جنادة رضي الله عنه، أو جنادة بن جندب رضي الله عنه، دخل عليه جماعة وقالوا له حدثنا ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدجال، فحدثهم. ومما جاء فيه كما في المسند قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قام فينا فقال: أنذركم الدجال، أنذركم الدجال، أنذركم الدجال. وقد جاء في رواية النواس بن سمعان أنه قال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل كثرة ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته المسيح الدجال، ولقد أنذره نوح قومه. فهي فتنة عظيمة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال، وإنه فيكم أيتها الأمة، يعني سيخرج في هذه الأمة. ثم وصفه بأنه جعد، قطط، آدم، ممسوح العين اليسرى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وهذه الأشياء بعضهم يقول هي أمور معنوية ليست حقيقية، وبعضهم يقول هي من جنس الخيال، وهذا حقيقة تحريف للنص وليس بصواب. وقد ذهب له جماعة من الاعتزال وذكره بعض الأشعرية من المتكلمين عموما، يعني قد تجد هذا في بعض شروح السنة فانتبه، أو يردده بعض من يقرأ هذه الشروح على الناس، قد يظن أن لها أصلا، لكن الصواب الظاهر الذي عليه الأدلة، وهنا حصلت الفتنة، أن ما يجرى على يد الدجال هذا بأمر الله تعالى لفتنة أرادها الله تعالى، يفعل ما يشاء وهو العليم الحكيم. فناره جنة وجنته نار، ومعه نهر ماء وجبل خبز، ويعني له من الكنوز ما له. ثم ذكر أنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها، لا يسلط على غيرها. طبعا الدجال يبقى في الأرض 40 صباحا ولا يدخل مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلما أراد أن يدخلها وجد ملكا مصلتا بسيفه باسطا جناحيه. وإذا جاء في بعض الروايات كما في حديث محجن بن الأدرع في المسند أنه يصعد على الجبل فيقول: هذا قصر أحمد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ترون هذا القصر الأبيض؟ هذا قصر أحمد، ويعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيحال بينه وبين ذلك إلى أن يقتله يا رب إلى بيت المقدس. فيقتله عيسى بن مريم في الملحمة عند باب لد الشرقي قريب من الرملة من بيت المقدس، فيقتله بحربته، وعندها تكون مقتلة عظيمة في اليهود، حتى أنه يختبئون فلا يبقى شيء إلا يدل عليه: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد. هنا نسأل الله عفوه وعافيته. بعض السلف كان يجزم بأن المسيح الدجال هو ابن صياد، هو عبد الله بن صياد، ممن كان يقول بذلك عمر بن الخطاب، وكان يحلف بذلك في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قد بوب البخاري فيما أذكره على معنى هذا الكلام أنه فيه دليل على أن الشيء إذا حف إلى أمام النبي فلم ينكره، هذا دليل الإقرار، يعني أدلة السنة التقريرية. عمر كان يحلف، جابر كان يحلف، يقول: وما لي لا أحلف، وقد كان عمر يحلف. وابن عمر أيضا كما جاء في عند أبي داود وجاء في الصحيح أيضا عنه أنه كان يقول وابن صياد، وكذلك أبو سعيد الخدري وله قصة معه، هذا أبو ذر رضي الله عنه كان يقول هو الدجال. فجماعة من السلف من الصحابة لا يعلم لهم مخالف كانوا يقولون أن الدجال هو عبد الله ابن صياد. أنا تكلمت عن هذا وممكن بعض الاعتراضات الشهيرة، لكن هذا الذي مال لي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، هذا من العلم التفصيلي بهذا الباب. لكن الدجال حق خروجه يعني، ورجل على ما وصف بالنصوص إذا شاء الله تبارك وتعالى يخرج خرج. من مما ذكر في الأسباب في حديث ابن عمر كما ذكرت له حفصة رضي الله عنها أنه يخرج بغضبة يغضبها، هذا سبب خروجه. طيب، يقول بعد ذلك المصنف: باب في فتنة القبر. هنا سيورد ما يتعلق بمسائل القبر وفتنته، ونعني بفتنة القبر يدخل فيه أمران: الأمر الأول نعيم القبر وعذابه، والأمر الثاني أسئلته، الامتحان الاختبار، وهو سؤال منكر ونكير. وأهل الإسلام يؤمنون بذلك كله، فيؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وأنه على الجسد والروح كما هو اعتقاد أهل الحديث، ويؤمنون أيضا بأسئلة القبر واسمي الملك، ملكين منكر والآخر نكير. وهذا اعتقاد أهل الإسلام. وقد أنكر فتنة القبر أي نعيمه وعذابه وسؤاله أنكره جماعة من المعتزلة، منهم ضرار بن عمرو، اسمع جماعة الضرارية، هذا الضرار بن عمرو كان معتزليا وبعدين تركهم، ومنهم بشر المريسي وهو معتزلي لكن أنكر عذاب القبر، ومنهم الجهمية، جهم بن صفوان يعني وجماعته، فهم منكرون لعذاب القبر ونعيمه وأسئلة منكر ونكير، ينكرونه كله. أي نعم. وأثبت أهل الحديث وعموم أهل القبلة فتنة القبر للأدلة الكثيرة طبعا في المسألة، وهي متواترة، ولذلك منكره عندهم جهمي كما نص الإمام أحمد أن من أنكر عذاب القبر ونعيمه فهو جهمي، ومن أنكر منكر ونكير فهو جهمي، هذا معلوم يعني. ولاحظ أن أحمد قال جهمي، مع أن الذين أنكروا مختلفين مع الجهم في أمور، كضرار بن عمرو وبشير المريسي مختلفين في بعض الأمور مع الجهم، وابن الراوندي فيلسوف، هذا كله منكروا فتنة القبر جملة. أما المعتزل أكثرهم يثبتونه في الجملة، يقولوا نعم في نعيم وفي عذاب وفي أسئلة، لكن بعدين يخالفوا في بعض التفاصيل، ذكر عبد الجبار ليس هذا موضع تفصيلها، لذلك ينسب للمعتزل أنهم لا يثبتون عذاب القبر. نقول هذه النسبة تحتاج إلى تدقيق يعني في باب المقالات. إن أريد أن عموم المعتزلة ينكرون جنسه فهذا ليس صحيح، فهم يقولون في عذاب القبر النعيم، وإنما يخالفون في تفاصيله واضح، ويجوزون أمور ترجع إلى نفيها حقيقة، ذكر عبد الجبار في كتب له الاعتزال. لكن من الإشكالات الموجودة عند ممن يثبت عذاب القبر أنه يجعله عذابا على الروح فقط دون الجسد، وهذا إنكار لعذاب القبر الحقيقة، لأن النصوص دلت على أن الذي يعذب في القبر الجسد والروح كلاهما، وبعض المعتزلة خصه بالكفار، قد رأيت بعض المعاصرين يقول هذا الكلام، هذا غلط، فإن الأدلة دلت أن عذاب القبر شامل إلا من استثناه الله تبارك وتعالى بأنه يؤمن من الفتان كالشهيد من باب أولى الأنبياء، أما عليهم السلام أما الناس فإنهم يسألون ويفتنون، وقد جاء في الحديث إنه أوحي إلي أنكم، خطاب للصحابة وهم مسلمون عليهم رضوان الله، فهمت، أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال، فيأتي أحدكم الملك فيسأله كذا كذا إلى آخره، فالناس تسأل، المؤمن يسأل وقد يعذب، ولذلك جاء عذاب المسلمين في القبر، فأما هذا كان يمشي بالنميمة، وأما هذا كان لا يستنزي من بوله، وعند ابن حبان تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، وتعوذ النبي منه، وتعوذ الصحابة منه، أنت تتعوذ من شيء تخشى أن يصيبك، عفاني الله وإياكم والمسلمين. ولذلك من أذكار الصباح والمساء التي شرعت لنا التعوذ من عذاب القبر، فما يقوله الجبائي المعتزلي أنه عذاب القبر يكون للكفار ليس للمسلمين، هذا ليس بصحيح، لكن لا نجزي فلان يعذب أم لا، هذا إلا من جاء في النص. عموما هذه اعتقادها للحديث، ثباته وإثباته وأنه على الروح والجسد. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد مر معنا ونحن نفسر في آيات البقرة أن جماعة من السلف وهو كالبراء بن عازب فيما رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناده إليه قال: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: إن الكافر إذا وضع في القبر أتته دابة كأن عينيها قدران من نحاس معها عمود من حديد فتضربه ضربة بين كتفيه، بين كتفيه، وهذا يدل على أنه عذاب حقيقي. فيصيح فلا يسمع أحد صوته إلا لعنه، ولا يبقى شيء إلا سمع صوته إلا الثقلين الجن والإنس. واضح. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في أهل النفاق: سنعذبهم مرتين. فسار جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما بأن العذاب مرتين، منها عذاب القبر، العذاب الثاني هو عذاب القبر. وكذلك فسره مجاهد أن العذاب الأول مرتين، العذاب الأول في الدنيا بالجوع وغيره، وعذاب الثاني عذاب القبر. وقال الحسن البصري: هما عذابان، عذاب في الدنيا عذاب في القبر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا من أصرح الآيات، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قد فسر جماعة من السلف كالهذيل بن شرحبيل أنها أرواح الكفار في أجواف طير سود تغدو وتروع على النار، وذلك عرضها. وكذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، هذا قبل عذاب النار، وإن للذين ظلموا أي المشركين عذابا دون ذلك. قال البراء بن عازب: عذاب القبر. واضح، عذاب القبر. وكذلك قال ابن عباس، وقد قال ابن عباس: إنكم تجدون عذاب القبر في كتاب الله تعالى، ثم تلا هذه الآية: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. والآية التي يحفظها الجميع فيها دلالة صريحة على عذاب القبر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فهي زيارة. واضح. وهذه الزيارة تدل على البعث، وأنه في هذه الزيارة مسؤول الإنسان عنها فيها يعني. ولذلك قال علي رضي الله عنه: كنا نشك في عذاب القبر، كنا نشك في عذاب القبر، لأنه أمر سمعي. ولذلك اليهودية لما أخبرت عائشة به أكذبتها، حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم سأل جبريل فقال له، فسأل جبريل رب العزة فأوحى الله إليه أن في عذاب القبر وأنكم تفتنون. فهذا يدل على أن الأمر سمعي، تمام. قد حصل فيه في البداية نوع من أنواع عدم البلوغ، لكن ما الأمر بعد ذلك استفاض بالأدلة وكثر. ومما يدل على استفاضة الأدلة العوام، أن من أعمال العوام ما يسمى بالتلقين. هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم وجمهورهم على تركها، ويعمل بها بعض أهل الشام من الفقهاء، أنه إذا دفن الميت يأتي عند رأسه ويلقنه: يا فلان اذكر أنك كذا وقل من ربك. فهذه الأشياء احنا نتكلم من جنس العمل شائع كثير من البلدان، تدل على إيمان الناس بعذاب القبر وتصديقهم بالمسألة، والناس تعلم هذا. ولذلك كان يقول الإمام أحمد: ما أحسن القاص الصدوق وما أنفعه للعامة، الواعظ يعني. قالوا لما؟ قال: لأنه يذكر عذاب القبر ومنكر ونكير والصراط وغير ذلك. فالناس تعرف هذا من الأشرطة، من مشاع، من مذاع، من آيات كتاب ربنا، من سنة نبينا، فيعرفون أنه في قبر، في أسئلة وفي كذا وفي كذا. فالأمر شائع يعني. في البداية كان يعني أول الإسلام كان في نوع من أنواع يعني عدم البلوغ. لذلك علي رضي الله عنه قال: كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال: نزلت في عذاب القبر. وقال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية. وروي هذا الخبر من وجوه عن علي رضي الله عنه، وقد أورده خشيش بن أصرم في كتاب الاستقامة، أورد هذا الأثر واحتج به على الجميع. وقد قال تعالى أيضا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنت وكنتم عن آياته تستكبرون. قد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، هذا عند الموت والبسط الضر، قال يضربون وجوههم وأدبارهم. والأدلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا من كتاب الله تبارك وتعالى. أما من السنة فقال المصنف رحمه الله حدثنا أبو خالد يزيد بن ميران الخباز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل العبد قبره أتاه ملكان فينتهرانه فيقوم يهب كما يهب النائم فيقولان له من ربك فيجيب فيقول فيقال صدقت كذلك كنت أفرشوه من الجنة وألبسوه منها فيقول دعوني أخبر أهلي فيقال له أسكن. وهذا كما ذكر المصنف له شواهد صحيحة كثيرة. قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب قال أخبرنا يونس بن خباب قال أخبرني من سمع ميتا يسأل في قبره فقيل له من ربك وما دينك قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من الجنة فمن الجنة وإن كان من النار فمن النار حتى يبعثه الله يوم القيامة. هذا كله من أدلة إثبات عذاب القبر، الله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله باب في الحوض، باب في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يؤمن به أهل الإسلام والسنة أن لنبي الله صلى الله عليه وسلم حوضا خصه الله تعالى به كرامة له كما خصه بخصائص، وهذا من فضائله عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة الصريحة التي يحفظها كل الناس في ذلك قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر. لابد الإنسان يحفظ الأدلة خاصة طالب العلم والمبتدئ في بدايات إتقانه العقيدة يحفظ الأدلة العقيدة، هذه لابد منها. فمن أدلة الحوض قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، هذا أصرح دليل وأوضح دليل وأحكم دليل. وما ورد في ذلك من التفاسير فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حوض أعطاه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث ابن عمر قال أن الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. نعم، فهو نهر أصله في الجنة ثم يعني يخرج منه ميزابان يعني يصبان فيه من نهر في الجنة، واضح من نهر في الجنة، وأصله نهر في الجنة أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس. اي نعم، فهذا هو دليل من أدلة الحوض. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى غفاءة في حديث أنس بن مالك ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء أو عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لتدري ما أحدث بعدك. طيب، ثم وصفه أيضا قال في الإسراء المعراج قال أتيت لما دخل الجنة عليه الصلاة والسلام قال فأتيت على نهر حافته قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وحديث الكوثر حديث متواترة حتى قيل بلغت ممن رواه من الصحابة 80 رواية، وضح 80 رواية أنها حديث متواترة، فهي أصل في أن من دفعها كفر، هذا الأصل أن من دفعها كفر. لذلك قال جماعة من السلف من كذب بالحوض فلسقاه الله منه. هنا وقد كذب بالحق. طيب، والأدلة فيه كثيرة جدا كما هو معلوم. المصنف ذكر هنا قال حدثنا محمود بن خالد، حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا محمد بن مهاجر، قال حدثني العباس بن سالم عن أبي سلام الحبشي، قال حدثنا ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضنا بين عدن إلى أيلة، أيلة في بيت المقدس، أشد بياضا من اللبن. عدن في اليمن وأيلة في بيت المقدس في الشام. إن حوضي ما بين أيلة إلى ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. قال حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا أبو المغيرة، قال حدثنا الأحموسي عمر بن عمر، قال حدثنا المخارق بن أبي المخارق عن عبد الله بن عمر أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي كما بين عدن وعمان، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، فهذا تفاصيله، لكن نحن نؤمن بأنه حق. حوض هو مجمع الماء، لكن وصف بأنه حافته. لما أنت تروح أمام نهر، ولله المثل الأعلى، أنت لما تروح أمام نهر تجد ماذا؟ تجد له حافتان، عادة تكون حاف الحواف من رمل، أو هذا حافتان قباب الدر المجوف، واضح؟ قباب طينه طين الحوض مسك الأذفر، واضح؟ نعم، وهذا يعني يبين لك فضله وعظمته. ولذلك وصف ماءه قال أشد بياضا من اللبن وأحلى في المذاق من العسل، أما آنيته أو أكاويبه قال عدد نجوم السماء. وهذا فيه تكثير. ولذلك جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. وهو الحوض، يعني هو نهر في الجنة الكوثر، والحوض هذا يشخب فيه ميزابان منه، فهو مصب للكوثر. يعني الحوض ومصب للكوثر، كوثر في الجنة ومصبه الحوض، فيشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واضح. وقد تكلم الناس في ذلك كثيرا، حتى شاع بين العجائز كما جاء في الأثر أنهن كنا إذا صلينا يسألن الله أن يردنا حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال بعد ذلك باب في الصراط، هذه كلها من أمور الآخرة، وكذلك الصراط من باب السنة اللي شاع إنكاره، وهذه من مسائل الجهم السبعين، إنكار ما تقدم معنا عذاب القبر وفتنته، إنكار الدجال، إنكار عذاب القبر وفتنته، إنكار الحوض، إنكار الصراط، إنكار الميزان، وهذا كله ينكر الجهم والمصفر، هذه من مسائله السبعين وكفرياته في اليوم الآخر. قال باب في الصراط، والله باب في الصراط، الصراط المراد هنا هو صراط الآخرة، صراط الآخرة. قال نعم، حدثنا محمد بن وزير الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو سعيد جليس لأبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط بين ظهري جهنم، الصراط بين ظهري جهنم، وضع يعني فوقها، وهو جسر يوضع فوق جهنم للمرور عليه، واضح؟ اي نعم، فتكون النار عقبة، تكون النار عقبة، انت لما تمر على اي شيء تحته النار، لما يمر عليه تحته النار، فالنار هي عقبة. لذلك ربنا يقول فلا قتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إيش العقبة هنا في التفسير قتادة؟ العقبة هي النار، واضح؟ فالعقبة هي النار لأن هي دون الجسر تحته. فنسأل الله أن يسر لنا هذه العقبة بمنه وفضله وكرمه إنه سميع قريب، واضح؟ ولذلك النار تنتظر من يسقط جاهزة، أي واحد يسقط بقدر الله وعدله فيه تأخذه النار. لذلك ربنا يقول إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. مرصادا يعني أنها لا أحد يجتازها إلى لا أحد يجتاز إلى الجنة حتى يمر عليها، هي مرصاد ترصد، واضح؟ فلا سبيل إلى الجنة حتى يقطع النار كما قال قتادة وغيره، واضح؟ نعم. فالصراط حق، والسلف لذلك يوسف السمتي مثلا قال عنه يحيى بن معين لما سئل عنه قال زنديق لا يؤمن بيوم الحساب، قال زنديق جهمي. فلما أبو حاتم سمع الكلمة منه وبحث بعد ذلك فوجد له كتابا قال فيه تجهم ينفي فيه الصراط والميزان بابا بابا، فهو لا يؤمن بيوم الحساب عند السلف. الإيمان بيوم الحساب ليس فقط تقول نبعث من القبور، لا، لابد أن تؤمن بمثل ما آمن الصحابة. لذلك ربنا يقول فإن آمنوا بمثلي، أي بصفة الإيمان، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ليس فقط موافقة في الحروف، تقول في بعث في يوم آخر، طيب كيف هذا اليوم الآخر؟ ما صفة الإيمان به؟ ليس الكيف هنا من جهة الوقوع، هذا الله أعلم به، واضح أن ما يقول إليه شيء من حيث الوقوع الله أعلم به، لكن صفة الإيمان به هو المعنى المدلول الظاهر. كيف يحصل لك؟ هل تقول بعث الأجساد هو بعث معنوي كما يقول بعضهم، معنى فقط ليس بعثا للأجساد نفسها، والجهمية تقول ستبعث أجساد أخرى، هذا كله من الكفر. ونفس الشيء يقول لك الصراط صراط معنوي، ليس صراطا حقيقيا جسر يضرب فوق جهنم، واضح؟ وإنما أمر معنوي. فهنا يقول الصراط بين ظهري جهنم دحض مزلة، والأنبياء والملائكة عليهم السلام أو والملائكة عليهم السلام عليه يقولون اللهم سلم سلم، والناس يمرون كلمع البرق وكطرف العين وكجياد الخيل والركاب والبغال وشدا على الأقدام فناج مسلم، فناج مسلم، نسأل الله العافية السلام يا رب. واضح. فناج مسلم ومخدوش مرسل، يعني أصابته خدوش لكنه أطلق لأنه في عليه كلاليب في ال... نعم. ومطروح فيها أي واقع، صلى الله عليه. ولها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نعم، هذا حديث مفسر لكن يشهد له كما قال ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها إلى آخره. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي عليه الصلاة والسلام شعار المسلمين يوم القيامة على الصراط اللهم سلم سلم، وهذا جاء في حديث عند البخاري ومسلم قال ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. أي نعم. وقد جاء قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، فسر جماعة من السلف أن الورود المرور، واضح أن الورود هو المرور على ظهر جهنم هو المر عليه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. طيب هذا بالنسبة لما يتعلق بالصراط، والأدلة فيه أكثر من هذا. طبعا في الصراط بعد قنطرة، يعني واضح، والقنطرة دل عليها ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة، هذه القنطرة بعد الجسر بعد الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعض من بعض مظالمة كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا، كان في الدنيا. إذا لا يدخل الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية، لذلك تقول له الملائكة طيبتم فادخلوها خالدين. نسأل الله تعالى من فضله العظيم إنه هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قال باب في الميزان، أيضا هذا أصل عند الحديث والإسلام، الميزان، وجاءت في أدلة كثيرة فمن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين القسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وغير ذلك من الأدلة. قال حدثنا زيد بن يزيد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عباد قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته خردلة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال خردلة دخل النار. فقال رجل: يا رسول الله، فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. نعم، هذا حديث لا يصح، لكن المعاني اللي فيه صحيح، وأن أهل الأعراف على قول جماعة من السلف حبسوا لاستواء حسناتهم وسيئاتهم على جبل يقال له الأعراف بين الجنة والنار. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو عن الحسن أنه سئل عن الميزان قال: نعم، له لسان وكفتان، له لسان وكفتان. طبعا عمرو هنا هو ابن عبيد كما أشار المصنف، قال: فأسقط هورين ما بين عبد الملك والحسن في رواية، وهذه حجة عليه طبعا. وكان الميزان اللي رواه، لأنه المعتزلة تنكر، يعني بعضهم ينكر الميزان، فهذا رأس الاعتزال يروي عن الحسن إثبات الاعتزال، إثبات الميزان عفوا، فهذا يعني باب الاحتجاج عليه، وهذه طريقة عند السلف. تجد مثلا الإمام أحمد يروي الفضائل أبي بكر عمر من طريق الشيعة، من طريق بعض الرافضة كتوليد بن سليمان وجمع ممكن يعرفوا بالشتم، فيروي من طريقهم فضائل علي، فضائل أبي بكر وعمر وعثمان. فهذه طريقة في الإلزام عند أهل العلم، عند أهل الحديث قد لا ينتبه لها الغمر، يعني يظنون يقول: ليش يرون عن هذا؟ ليش يروي عن عمرو بن عبيد؟ هذا رجل جهمي وزنديق وتأخذ واكل، هو يريد يعني إلزامه، لأن الكتب هذه فيها تقرير وتحرير ورد شبهات، تجمع بين طرائق العقيدة والتصنيف فيها، فشيء من الإلزام. يقول: هذا عمرو بن عبيد قد روى ما هو حجة عليه إذا جاء معتزلي، وإن كان بعض المعتزلي ينكر الميزان، وهو قول الجهمية وتبعهم عليه الإباضية في زماننا، فإنهم ينكرون الميزان والصراط كل شيء، كل هذا ينكرونه، أوائله لم يكونوا كذلك. عموما قال بعد ذلك: باب في الصور. هذه كل أبواب تتعلق باليوم الآخر. الصور حق، الصور حق، والذي ينفخ فيه، هذا مذكور في القرآن، واضح، الصور مذكور في القرآن، ينفخ فيه نفخة الفزع، ينفخ فيه نفخة الخروج من القبور، فإذا نفخ في الصور، فآيات كثيرة، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في نفخة الفزع، وهي النفخة الأولى، قول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هذا عموم، إلا من شاء الله في استثناء، هذه نفخة الفزع. قال: وكل أتوه داخلين، صورة الدم. وفي تفسير مجاهد قال: الصور في هذه الآية قال: كهيئة البوق، وهذا المحفوظ عن التابعين، لا يوجد في الأحاديث المرفوعة شيء يصح في وصف الصور، إنما المحفوظ آثار عن التابعين، وضع المحفوظ آثار عن التابعين. وقد روي أيضا عن مجاهد قال: الصور بوق صاحبه آخذ به يقبض قبضتين بكفيه على طرف القرن، بين طرفه وبين فيه قدر قبضة أو نحوها، قد برك من البروك على ركبة إحدى رجليه، فأشار فبرك على ركبة يساري، يعني أشار مجاهد مقعيا على قدمها عقبها تحت فخذه وإليته وأطراف أصابعه في التراب، وضع أطراف أصابعه في التراب. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى، أو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله تبارك وتعالى: وكل أتوه داخلين، قال: صاغرين راغمين. طيب، إذن النفخة هذه التي تحصل من نفخة فزع ومن نفخة بعث ونشور، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أي نفخة واحدة، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. أي نعم، أي النفخة في الصور ليبعثوا، لذلك قال تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من نومتنا، لأنهم قبل البعث ينامون كما جاء عن السلف، لأن السلف قالوا بين النفختين، بين نفخة الفزع ونفخة البعث يتوقف العذاب القبر، وهذا من التفاصيل التي يؤمن بها أهل الحديث. وقد أنكر هذا القصاب في نكته، ولعله لم تبلغ الآثار، فقد ثبتت آثار عن السلف بأن عذاب القبر تحصل نومة بين النفختين، جاء أبي بن كعب وجمع وضع أنه في نومة بين النفختين. فلما ينامون تي النفخة الثانية، نفخة البعث، فيقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قيل يجيب بعضهم بعضا، قد يجيبهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وهذا ما بين النفختين. طيب، وفي آية أخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، هناك ففزع هناك فصعق، صعق نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. في تفسير قتادة قال ثم نفخ فيه أخرى، قال بين النفختين أربعون، واضح. ثم قال ينفخ فيه الثانية، نفخة الثانية، فإذا هم قيام ينظرون يعني من القبور، واضح، يعني ينبتون في قبور ثم يقومون عنها. طبعا أيضا قوله تعالى فإذا نقر في النقور أي نفخ في الصور، وهذه كلها معاني إخواني في دلالات الآثار في أمر النفخ في الصور مما ورد في كتاب الله تعالى بتسميات مختلفة، منها نفخ في الصور، الصيحة، الرجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، واضح. الراجفة هي النفخة الأولى كما قال ابن عباس، والرادفة هي النفخة الثانية. النفخة الأولى تميت الأحياء والثانية تحيي الموتى كما يقول الحسن رحمه الله تعالى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله تعالى أن يبقى ممن كتب الله له البقاء، واضح، مثل العرش والكرسي، واضح، والجنة والنار هذه كلها لا تفنى، والقلم واللوح المحفوظ، واضح، هذه كلها كتب الله لها البقاء فلا تفنى. طيب، قال المصنف حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا يحيى بن سعيد عن أبان بن سعيد بن العاص قال حدثنا الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله وإسرافيل صاحب الصورة. هذا ورد في بعض الآثار وكان هذا الحديث ضعيف. وجاء قال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن المفضل عن عوف عن أبي المنهال عن أبي العالي عن ميمون الكندي قال إن صاحب الصور قد دفع إليه الصور وقد قدم إحدى رجليه وأخر أخرى مستعد متى يؤمر فينفخ فيه. تقدم معنا هذا الكلام في أثر مجاهد، يشهد له أيضا ما جاء في أثر مجاهد. المحقق يقول يشهد لهذا الأثر ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أطرف صاحب الصور مذ وكل به مستعدا ينظر إلى آخره. طبعا هذا الحديث المرفوع في ذلك لا يثبت، لكن قد وردت آثار يعني لا بأس بها في هذا المعنى في تفصيل مسألة الصور وأنه صاحب الصور قد أخذها، والذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، هو الذي ينفخ فيه. نعم. طيب، قال بعد ذلك باب في القلم، هذه أبواب كلها عقدية. نعم، باب في القلم، وقد ذكره حرب الكرماني في عقيدته كما أشار المحقق هنا قال والقلم حق كتب الله به مقادير كل شيء، مقادير كل، نعم، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر فتبارك ربنا وتعالى. بالنسبة للقلم هنا القلم الألف واللام العهد، أي القلم الذي كتب الله به في اللوح المحفوظ، ليس جنس الأقلام، قلم معين يعني. وهذا القلم جاء في الحديث كما في حديث عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهذا القلم قلم معين، لأنه في أقلام أخرى ذكرت في النصوص للملائكة أقلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. هذا قلم التكليف وقلم المؤاخذة، واضح. أما القلم المذكور في حديث عبادة هذا القلم المعين الذي به ماذا؟ الذي به كتب الله مقادير كل شيء. نعم، فهو حق ليس شيء معنوي كما قال الزنادقة أو أنكروه، واضح، وإنما هو قلم حق. وهذا من أدلة أهل السنة على أن الله تعالى يتكلم متى شاء، ونحتج بهذا أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، قال المصنف حدثني شاب بن عمار الدمشقي قال حدثني جراح بن مليح قال حدثنا عرطاءة بن المنذر عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين. نعم. قال: ثم خلق النون وهي الدوات. نعم. ثم خلق الألواح، طبعا قبل أن يكتب فيها، فكتب فيها الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى من خلق مخلوق أو عمل معمول، بر أو فجور، أو رزق من حلال أو حرام، أو أثر أو رطب أو يابس، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه وبقاءه فيها وفناءه حتى يفنى، ثم جعل على ذلك الكتاب حفظة من الملائكة، وعلى الخلق حفظة، فتأتي ملائكة الخلق ملائكة ذلك الكتاب فيلقون إليهم النسخ. إذا قال إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال ابن عباس: لا يكون استنساخ إلا من أصل، لا تكون نسخة إلا من أصل، الأصل هو أم الكتاب. قال: فيلقون إليهم النسخ بما يكون في كل يوم وليلة، هذا في التقدير اليومي اللي هو في صحف الملائكة، لأن الملائكة يعني عليها صلوات الله وسلامه هذا الذي يحفظون أعمال العباد، وفي نسخهم أي في كتبهم مقادير ذلك اليوم. إذا قال الله تبارك وتعالى قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، في قراءة ويثبت، وعنده أم الكتاب، واضح. قالوا: يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في صحف الملائكة، في صحف الملائكة. طيب، قال هنا: فيلقون إليهم النسخ بما يكون في كل يوم وليلة. طيب، فتهبط ملائكة الخلق إلى الخلق فيحفظونه بأمر الله، ويسوقونهم إلى ما في أيديهم من تلك النسخ، حتى إذا استكمل كل شيء من ذلك شأنه في كل يوم وليلة انقطع، فلم يكن لها مقام ولا بقاء، ثم تلا: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فقال رجل: يا أبا العباس، ما كنا نرى النسخ إلا فيما تحفظ علينا الملائكة في كل يوم وليلة. قال: ألستم قوما عرباء، تكون نسخة إلا من كتاب قد سبق. ثم قرأ: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. فقال: جمع الرطب واليابس كل شيء. نعم، يعني الكتاب جمع في الرطب واليابس لعله، نعم، جمع كل شيء، نعم، في كتاب مبين. هنا يشيرنا الأثر في تفسير الطبري وغيره، وقال اسناده صحيح. نعم، تفسير الطبري، وقال: روي نحو عن ابن أبي عاصم الأجري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسناده صحيح. وقد ثبت ابن عباس أيضا نحو كلامه: إن أول ما خلق الله القلم فقمره فكتب ما هو كائن. ولما قيل لابن عباس كما جاء في التفسير أنه قيل له إن قوم ينكرون القدر، يعني القدرية الغلاة، قلنا ينكرون الكتاب السابق والعلم السابق لأعمال العباد، فقال: هؤلاء يكذبون بكتاب الله، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. أي نعم، هذا قلم الذي كتب الله به الذكر، وكتب به اللوح المحفوظ. طيب، قال بعد ذلك: حدثنا أبو معن، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عصمة أبا عاصم يحدث عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم من هجاء، قلم قاف لام أو قهلة لم مه، قال: فتصور قلما من نور طوله كما بين السماء والأرض، قال: اجري في اللوح المحفوظ. قال: ربي بماذا؟ قال: بكل شيء يكون ليوم القيامة. أنه كما يقول الدارمي في الرد الجهمية، يقول: القلم يجري، أو فلم يدري والله، يقول: فلم يدري والله القلم بما يجري حتى أجراه الله بعلمه، وعلمه ما يكتب مما يكون قبل أن يكون، يعني جرى بعلم الله تعالى الذي علمه سبحانه فكتبه. طيب، هنا يقول: بكل شيء يكون ليوم قيام الساعة، فلما خلق الله الخلق ووكل الملائكة يحفظون أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عرضت أعمالهم عليهم، قيل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، من اللوح المحفوظ، فعرض بين الكتابين فإذا هما سواء. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أول ما خلق الله القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن فكتب فيما كتب تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا نقد على القدرية الغلاة، تبت يدا أبي لهب وتب، هذا في اللوح المحفوظ. نعم. طيب، والأحاديث فيه كثيرة وكثيرة جدا. قال باب في الشفاعة، باب في الشفاعة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في مجلس قادم إن يسر الله تبارك وتعالى وعن بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.